إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، يجعل لكم مخرجا في كل المحن، ويزدكم فضلا على فضل، ويغدق عليكم المنن، وتكون العاقبة لكم كما هي السنن. قال تعالى: والعاقبة للمتقين. فالله أخي المسلم فاعبدا وإياه فاتقيا. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون عباد الله، كل بعيد آت، وكل من عاش مات، ومن مات فقد فات، وإنما تبقى التبعات من الأقوال أعمالا وأفعالا، وعليها يكون الجزاء، إما حسنات وإما سيئات. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. عباد الله، قد أزف الرحيل، وتجهز الشهر مودعا جموع المصلين والصائمين والقائمين، ولم يبق منه إلا القليل. فهبوا إليه مودعين بالتقبيل، وأحسنوا توديعه كما يفعل المضيف بضيفه، وكما يفعل الصاحب بالزميل. عباد الله، قد مر على شهر رمضان خمسة أسداسه بل وزاد، فمن كان قد أحسن فيه فليزدد، ومن كان قد أساء فيه فليحسن الزاد، وليتجهز للمعاد، فيا من أساء الاستقبال لا تسئ الوداع. وقد بقيت منه بقية لا يزال نداء الداع ينادي كل ليلة: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أمسك وأقلع. لا يزال في الشهر بقية للدعاء والركوع، وللتوبة وإسالة الدموع، وللعودة إلى الله، والإقلاع عن الذنوب والرجوع. فلا تيأسن ولا تقنطن ولا تستسلمن، فالعبرة بالخواتيم. قال صلى الله عليه وسلم: والأعمال بالخواتيم. فالعبرة عباد الله بكمال النهايات لا بنقص البدايات، ولكم في سحرة فرعون عبر وعظات، حيث أصبحوا سحرة وأمسوا عند الله شهداء بررة. فيا طالب الحق شمر وعملا، ويا عابدا لا تفترا، ويا خائفا لا تيأسا، هذا الصيام فلتحسنا، ثم القيام فدفهم القيام فداوما، استغفرا والتدعوا والتجأرا لله فله الفضل والمنن، فهذه ليال فاضلات قد بقين، قد تصادف فيها ليلة القدر، خاصة هذه الليلة ليلة 27، فهي أرجى الليال في أن تكون ليلة القدر. فرب ركعة قد تغير من حياتك، أو دعوة تجدد من حالك، أو دمعة تصلح من بالك، وأكثر من قولك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا دعاء نبيك علمه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الإمام أحمد. فأحسن صيامها، وأطل قيامها، وأحيي ليلها، وأكثر من الذكر والاستغفار والدعاء فيها. عباد الله، ليكن اهتمامكم بقبول العمل أكثر من الاهتمام بالعمل، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولا نعلم حالنا، ولا نعلم نحن عباد الله حالنا أو حالنا في التقوى، فاجتهد في ذلك بالإخلاص لله تعالى والاجتهاد في موافقة السنة، فهذا لهما شرط العمل وهما من تمام التقوى. واعلموا عباد الله أن خير ما تختمون به شهركم هو الاستغفار، وهو الدعاء بالمغفرة، ودعاء الصائم مستجاب. فقولوا كما قالت الأنبياء، قال أبونا آدم عليه الصلاة والسلام: قال: يا ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقال ذو النون: سبحانك إني كنت من الظالمين. وهكذا قالت الأنبياء. فصيامنا عباد الله يحتاج إلى استغفار نافع وعمل صالح له شافع، فاجتهدوا واعملوا وأكثروا. وفي الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. رواه الإمام أحمد. فهذا من العمل الصالح في آخر زمان وآخر وقت، حيث يكون فناء الدنيا ولا حياة بعدها، ومع ذلك من استطاع أن يعمل عملا صالحا فليبادر إليه. ومع ذلك في آخر هذا الزمان يقول عليه الصلاة والسلام ويحث ويرغب ويحض على العمل الصالح، وهو ينفع صاحبه: ولا يزال من الشهر ليال هي مبتغى الآمال، فأودعوها من صالح الأقوال والأعمال، لعل الله أن يغير بنا الأحوال من حال إلى أحسن حال. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، هذا ختام هذا الشهر الكريم، وقد شرع الله في آخره ونهايته ما يتمم لكم أجور صيامكم وما يعمم فرحتكم. فأما ما يتمم الصيام فهي صدقة وزكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد ممن تقوم أنت على نفقته. فهي صدقة واجبة يخرجها المسلم من يخرجها المسلم عن نفسه، يخرجها المسلم عن نفسه وعن كل واحد تحت ولايته ونفقته. والغاية منها عباد الله تطهير الصائم وتزكيته، ولعله ما وقع منه من تفريط في الصيام فإنه يستدركه. والغاية منها أيضا إطعام المساكين وسد حاجتهم في هذا اليوم حتى تكمل فرحتهم. قال عليه الصلاة والسلام، أو قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعمة، صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقدارها، وأنها صاع من طعام، والصاع بأربعة أمداد، والمد حفنة الرجل باليدين. فيخرج المسلم هذا الصاع من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد. وينبغي على المسلم أن يختار من هذا الطعام أطيبه وأحسنه وأفضله وأغلاه وأكثره نفعاً عند الفقير والمسكين. يخرجه المسلم إذا كسب في يومه ذاك قوت يومه وليلته، وجب عليه أن يخرج. فمن لم يكن له قوت يومه وليلته لم يكن ذلك واجباً عليه. يخرجه من غالب قوت البلد إلا القمح، فإنه يخرج منه نصف صاع أي مدين كما جاء في الحديث. ومن أخرج أزيد من ذلك فلينوي أن القدر المنصوص به هو الواجب، وما زاد على ذلك فإنه تطوع. فمن كان في بيته أربعة أو خمسة، كان هو وزوجه وخمسة أولاد، صار عددهم سبعة، فيخرج من الطعام سبعة آصع. له أن يخرج نوعاً واحداً أو أن ينوع من ذلك كما جاء في الحديث، وكل ذلك جائز بلا كراهة، ولا يجوز الإنقاص من قدر هذه الزكاة. والسنة كما قال أهل العلم إخراجها طعاماً، وأما إخراجها قيمةً مالاً ولقداً فلم يجز عامة الفقهاء، وأجازه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ويجب إخراج زكاة الفطر عباد الله صبيحة يوم العيد بعد الفجر وقبل صلاة العيد، ويجوز إعطاؤها لمن يجمعها لإخراجها صبيحة العيد، يجوز أن تعطيها له يوما أو يومين قبل صلاة العيد كما جاء في الآثار. ولا يجوز أن تؤخر زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد. قال صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود. وتعطى صدقة الفطر للمساكين، ويدخل في ذلك الفقراء، وهو كل من لا شيء عنده أو عنده شيء لا يكفيه هو وولده. ويجوز أن تعطى زكاة الفطر لفقير واحد، كما يجوز أن يوزعها على جمع من الفقراء، ويجوز أيضاً أن تجمع زكاة الفطر وتعطى لفقير واحد، كما يجوز أيضاً أن تجمع وتوزع على أكثر على غير فقير واحد. والسنة عباد الله أن تخرج في البلد الذي هو مقيم فيه، فلا تنقل إلى غيره إلا لحاجة. وأما ما تتم به فرحتكم عباد الله فهو يوم عيدكم وصلاة العيد، يشرع لكم في ذلك اليوم مجموعة من الأحكام. فمن ذلك أنه يسن الاغتسال والتطيب واللبس من أجمل الثياب وأحسنها، وأخذ كمال الزينة من طيب واستياب، لا شك هذا للرجال. وأما المرأة فلا يجوز لها التطيب. ومن السنة أن تخرج، أن تفطر قبل أن تخرج لصلاة عيد الفطر على رطبات أو تمرات كما كان هديه صلى الله عليه وسلم. والسنة الخروج إلى مصلى العيد إن تيسر ذلك، كما أن السنة أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر ثم يحضر صلاة العيد، وهي واجبة على الصحيح، فلا يجوز لك أخي المسلم أن تضيعها. واحذر من فعل بعضهم ممن يطيل السهر ليلة العيد، فما يأتي الفجر إلا وقد أصابه الإعياء والتعب، وتغلبه عيناه، ولربما يفوت صلاة العيد ويفوت أجرا عظيما. قال فيه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر حتى النساء الحيض أن يخرجن فيحضرن مصلى العيد ليشهدن الصلاة والدعاء وبركة المسلمين، فلا تضيعن ذلك عبد الله. والسنة أيضا أن يأتي في طريقه مكبرا بدءا من خروجه من بيته إلى أن يأتي المصلى أو المسجد إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة. وقال بعض العلماء بل السنة أن يبدأ التكبير من ليلة العيد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وإكمال العدة بآخر يوم من الصيام ينتهي ذلك بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فيسن ويشرع له التكبير والذكر من بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وكذلك يكبر صبيحة العيد من خروجه إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة، يكبر بأي تكبير علمه وعلمه. والسهو مما ورد في الآثار عن الصحابة الكرام الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، وأن يكبر أيضا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومما ورد كذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للصيام وقيام ما تبقى من رمضان ومن لياليه إيمانا واحتسابا، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يوفق فيوافق ليلة القدر وأن يتقبل دعاءنا، ونسأله جل وعلا أن يبلغنا العيد في صحة وعافية، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيده علينا مرات عديدة ونحن في صحة وعافية، كما نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، إنه سميع قريب مجيب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.